يتحمل سهوك، أما هو لو سهى فتسجد معه ولو لم تسهو أنت وأنت مأمور. أي نعم. قال لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، لكن ذكر بعض أهل العلم قال لو ترك ركنا المأموم فاته ركن، يعني الإمام سبقه بركن، إما لعجلة إمامه أو لسهو المأموم، فماذا يفعل؟ ونتصور الركن في الركوع مثلا، فاته الركوع والإمام سجد وهذا ما بعد ركع، فماذا يفعل؟ يأتي به ويلحق. يركع يأتي بالركوع ويلحق بالإمام. أي صحيح، هذا هو، يعني الركوع يختلف عن الفاتحة. لو صار إمامك عاجز وسجد قبل ما تركع أنت ائتي بالركوع، لا تجعل حكم الركوع حكم الفاتحة، ائتي بالركوع والحق به هنا. أي لا، الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست ركن، إذا صارت ركن بلشنا. نعم، ما إذا، لأنه الكلام التحقيق أن الفاتحة للمأموم ليست ركنا، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. أين؟ ها؟ أو إذا اعتبرناها ركنا فيكمل الفاتحة ويلحق بالإمام. الله يعين، هل يلحق بها أو لا يلحق بها؟ بعضهم سبحان الله يعني إينا. لكن إن شاء الله ما هم من الأئمة الراتبين أو لا، من المسافرين، من الحنشل، من اي نعم، او اللي ما عندهم فقه. اي نعم، يقولون طوع الحنشل منهم. اي نعم نعم. ها؟ المأموم ترك الفاتحة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هذا يسأل وانت سأل. اي نعم، لو ترك المأموم الفاتحة متعمدا، اي متأول ان قراءة الامام قراءة، اي له ذلك، له ذلك، لكن عليه ان ينصت ويستمع، عليه ان ينصت ويستمع في الجهرية، اما في السرية فيخرج من الخلاف ويحتاط بان يقرأها اذا كانت سرية. ما هل يسكت؟ ما يسعه. اي نعم نعم. قال لقوله، نعم يا شيخ، ايش فيك؟ نفس السؤال في الدرس. اي اذا وجد الامام راكعا فيكبر تكبيرة الاحرام وينوي بها تكبيرة الركوع ويلحق بالامام راكعا، فاذا لحق بالامام راكعا قبل ان يرفع وينقطع صوته فقد أدرك الركعة. هذا على قول الجمهور الذين لا يوجبون، لا لا لا يعتبرون قراءة الفاتحة ركن. اي نعم، له أن يجعلها تكبيرة واحدة لكن بنية تكبيرة الإحرام، وتدخل فيها تكبيرة الانتقال، تكبيرة الركوع، وإذا أمكنه كبر تكبيرتين، الأولى تكبيرة الإحرام وهو واقف، لكن لابد أن يكبر وهو واقف ثم يكبر للركوع. ما وقفت، تركت القيام. ما جبتك. أي ما خلص، بقى عليك ركنين، القيام وتكبيرة الإحرام، طرحت ركنين. هي الركعة ما تعتد بها، تأتي بركعة بعد ما يسلم الإمام تأتي به، لأن هذه لا يعتد بها، فاتك فيها تكبيرة الإحرام وفاتك فيها القيام. انتبه. أي نعم نعم، ما هم خالصين الإخوان. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. اللهم صل وسلم. لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم، أخرجه أصحاب السنن بإسناد صحيح، أي وتحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم. إذا قلت الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام، يحرم عليك في الصلاة أشياء، الأكل والشرب والاشتغال بغير الصلاة. نعم، فتحليلها، تحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم.